هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سؤال وجواب. تسأل المستمعة الكريمة منى عبد المنعم فؤاد من حلوان في رسالة منها ضافية عامرة بمحبة الشعر والإصغاء العميق لهتفاته ومحاولات اصطياد طائره من خلال كتاباتها الأولى وافتقادها لما في تراثنا الشعري من أرواح كبرى تتردد في ثنايا القصائد، وهي تعبر عن تقديرها لشعراء عظام في تاريخ الشعر العربي، وتسأل عن قائل هذين البيتين اللذين استوقفاها لما فيهما من نفس أصيل يتردد ومن إيقاع أحدثته موسيقى فواصلهما، وبخاصة في البيت الثاني واستعانة الشاعر المصور الرسام بالألوان ليجعل من قصيدته الشعرية لوحة باهرة معبرة. البيتان هما: إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا. والبيتان من قصيدة للشاعر صفي الدين الحلي، واسمه الكامل أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي. ولد في مدينة الحلة بالعراق سنة 677 من الهجرة، وإليها نسب، ومات في بغداد بعد حياة حافلة وتنقلات وأسفار شتى سنة 752 من الهجرة. أما شخصيته فهي شخصية الفارس الشجاع المقاتل، يقتحم المهالك والمخاطر مقداما غير مبال أو متردد أو هياب. تقع الفتنة في بلده الحلة بين أبناء هولاكو الذي احتل العراق وضمه إلى مملكته بسبب الصراع على العرش، فيخوض صفي الدين غمارها غير هياب ولا وجل، ويظهر بطولة وشجاعة تستلفتان الناس وينطق بهما شعره. وعندما تشتد الفتنة في العراق ويضطرب نظام كل شيء ويفتقد الأمن والأمان والاطمئنان، يرتحل صفي الدين إلى مصر ويقر به سلطانها الملك الناصر. وفي مصر تهدأ روح الشاعر الجامحة الوثابة وتصفو لغته الشعرية وترق وتميل إلى السلاسة والعذوبة، ويبدأ في شعره ما يسمى بشعر الأسمار والمجالس ووصف ما تمتلئ به من أنس ومسرة وظواهر حسية وروحية. وهكذا تنازعت الشاعرة نزعتان عراقية ومصرية، إحداهما بدأ بها حياته المضطربة في مخاطرة ومغامرة دائمة، وثانيتهما جاء معها الاستقرار والهدوء والاستمتاع بالحياة والبعد عن مواطن الصراع والقتال. والبيتان موضع سؤال المستمعة الكريمة من قصيدة له تصور المرحلة الأولى من حياته عندما كان يعيش في وطنه الأول العراق ويشارك في الحروب التي أيقظتها الفتن والمؤامرات والأطماع والصراعات، ويفخر في قصيدته بنفسه وبقومه وشجاعتهم وبسالتهم. يقول في مستهلها: سال الرماح العوالي عن عوالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا، لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا. يا يوم وقفة زوراء العراق وقد دن الأعادي كما كانوا يدينون. والزوراء اسم من أسماء بغداد، وفتية إن نقل أصغوا مسامعهم لقولنا أو دعوناهم أجابونا. قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما، وإن حكموا كانوا موازينا. ثم يجيء البيتان في رسالة المستمعة الكريمة: إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.